هو عبارة عن عمل مكتوب، يمكن أن يكون شعرا أو نثرا أو خاطرة أو غيرها، ويعبر فيه الشاعر أو الكاتب أو الأديب عن صورة لفكرة أو تجربة مر بها أو مشاعر معينة انتابته، ويأمل أن يوصلها بشكل واضح ومفهوم إلى القارئ، بحيث يستطيع القارئ عيش نفس التجربة أو الفكرة التي مر بها الكاتب. هناك مجموعة من العناصر المختلفة عادة تتواجد في العمل الأدبي، وبناء عليها يتم نقد العمل والحكم عليه.